وجاء الروح بعد انا يا شيخ محمود. الله يرضى عليك يا عم. انا بقول الشيخ والشيخ يا عم. عليك محمود. What? Well, I'm